الهيئة التي اختاروها تخالف هيئة البعير بروك البعير تخالف هيئة بروك البعير. ولكن يعني يكون كل من القولين يحتاج إلى يعني مجانبة حال البعير وهيئة البعير حين يبرك، فإن البعير عندما يبرك يعني ينزل بجسمه كامل، يعني بجسمه كامل بحيث أنه يعني يضع مقدمه ثم يصير له صوت، لأنه ينزل هكذا دفعة وجسمه الكبير الضخم يعتمد على هذه البروك أو على هذا البروك فيحصل له صوت. المصلي عندما يصلي وينزل للركوع السجود سواء قدم يديه وقدم ركبتيه لا يفعل كما يفعل البعير، وإنما يصل إلى الأرض بسهولة بحيث لا يحصل مشابهة للبعير في كونه يبرك بقوة وبشدة ويظهر لبروكه صوت بسبب هذا النزول الذي اعتمد جسمه كله على هذه السقطة وعلى هذا النزول. فلا يفعل هذا الفعل سواء قدم يديه، فإنه ينزل إلى الأرض ويقدمهما دون أن يبرك بروك، وكذلك إذا قدم ركبتيه يقدمهما دون أن يكون هناك بروك، يعني بحيث أنه يصير له صوت. الحاصل أن الأمر في ذلك واسع، وأن من قدم ركبتيه فإنه على حق، ومن قدم يديه فهو على حق، وإنما الأولى الخلاف الأولى وأيهما أفضل. وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام تيمية أنا ذكرته في شرح أدب المشي إلى الصلاة، وذكرت يعني كلام أهل العلماء أهل العلم في ذلك، وأن الشيخ الإسلام تيمية قال هذا القول وهو في مجموع فتاواه، وهو فيه أن التقديم لهذا أو لهذا كل ذلك جائز باتفاق أهل العلم، وإنما الخلاف بينهم في الأولى. الذين قالوا بالجواز استدلوا بتقديم اليدين استدلوا بحديث أبي هريرة وفيه تقديم اليدين على الركبتين، وكذلك فعل ابن عمر هذا الذي ذكره البخاري، وكذلك أيضا الذين قالوا بالجواز استدلوا بحديث وائل بن حجر أنه كان يقدم ركبتيه. والأمر كما قلت يعني في ذلك واسع. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم، يعني أن أبا هريرة كان يكبر في صلاته سواء فريضة أو نافلة في رمضان أو غيره، فكان يكبر يعني حين يقوم يعني حين يدخل في الصلاة، ويكبر حين يهوي للركوع، ويكبر حين يهوي للسجود، ويكبر حين يرفع من السجود سجدة الأولى، ثم يكبر للسجدة الثانية حين يسجد، ثم يكبر يعني حين يرفع، ثم يكبر حين القيام من الركعتين إلى الركعة الثالثة إذا كانت ثلاثية أو رباعية. فكان يعني يكبر ويقول أنه أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوله أبو هريرة ويقوله غيره من الصحابة، يريدون من ذلك يعني حث الناس على تلقي هذه السنة وأخذها عنه، وأنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا التعبير كون الواحد يقول أنا أشبه وأنا أقرب، يعني يريدون من وراء ذلك الحث لمن يسمع يعني منهم ولمن يتلقى الحديث عنهم أن يأخذوا وأن يستندوا إلى ما جاء عنهم، لأن هذا من كمال نصحهم وكمال حرصهم على أن يبلغوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذوها منه، وهم يحرصون على أخذها منه ويتيقظون ويتمكنون ويطمئنون إلى سلامة ما يأخذونه، ثم يحرصون على أن يؤدوا إلى غيرهم كما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلت إنما هو دال على نصحهم وعلى حرصهم، وأن تتلقى عنهم السنن، وأنهم قد حفظوا هذه السنة التي يقولون فيها مثل هذا الكلام حفظوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يطمئنون إلى أن ما حدثوهم به أي الصحابة حدثوا التابعين أنه مستند إلى إلى حفظ وإلى إتقان وإلى ضبط رغبة في أن يتلقى ذلك عنهم غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال كان يكبر كان يكبر فيكبر حين يقوم، ثم كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره. فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا. وهذا محل الشاهد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، يعني أن قوله الله أكبر في حال هويه ليس في حال كونه واقف يكبر وإذا فرغ من التكبير نزل للسجود، ولا ينزل غير مكبر وإذا وصل الأرض قال الله أكبر، وإنما يكبر في حال هويه، يعني بين الركنين، بين ركن القيام بعد الركوع وبين ركن السجود، في هذه الحالة التي يكون الهوي والانحطاط إلى الأرض يكون قول الله أكبر. نعم. ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لا أقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. هذا كله تأكيد، تأكيد لتلقي ذلك عن رسول الله، ثم يقسم على ذلك، يقسم أنه أقربهم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه صلاته عليه الصلاة والسلام يعني إلى أن فارق الدنيا. نعم. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يعني أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، يعني أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. ومثله المنفرد فإنه يجمع بين التسميع والتحميد، وأما المأموم فإنه يأتي بالتحميد فقط لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل قولوا سمع الله لمن حمده. يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. ثم ذكر القنوت الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم في النوازل، وكان هذا بعد الركعة الأخيرة بعد الركوع من الركعة الأخيرة، فكان يقنت يدعو لأناس من المؤمنين من المستضعفين، ويدعو على أناس آذوهم ويعني حصل منهم الأذى لهم، وفي هذا يعني وهذا إنما يكون في النوازل، إنما يكون في النوازل في الأمور التي تنزل وفي أمور يعني يحتاج فيها، أما أن يكون ذلك دائما وأبدا فلم يأتي بذلك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون ذلك في جميع الصلوات وفي غير النوازل ما ثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول بأنه يحصل القنوت في صلاة الفجر، ومثل هذا من الخلاف الذي إذا صلى الإنسان وراء من يفعل فإنه يتابعه ولا يترك الصلاة وراءه لأنه كان يحصل منه القنوت يعني المستمر، بل الجماعة يحرص عليها ولو حصل فيها هذا الشيء الذي فيه يعني خلاف وفيه يعني دليل يعني مال إليه بعض أهل العلم. وفيه دليل على أنه يجوز أن يسمى في الصلاة عند الدعاء أسماء أشخاص، الرسول كان يقول اللهم أنجي الوليد من الوليد ويدعو على أناس بأسمائهم، فإذا ذكر الاسم أو دعي لشخص باسمه في الصلاة فإن ذلك سائق لا بأس به، جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الذي هو دعاء القنوت. ثم قال اللهم اشدد وطأتك على مضر، مضر يعني كفار من كفار مضر، وهم كانوا في المشرق يعني في ذلك الوقت يعني لم يدخلوا في الإسلام وكانوا شديدين على أهل الإسلام. ولهذا في وفاة عبد القيس بني عبد القيس لما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر وقالوا يا رسول الله إننا لا نستطيع أن نأتي إليك إلا في شهر حرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر يعني فمرنا بأمر نعمل به ونخبر به من وراءنا. فإنه قال هنا وأهل المشرق من مضر يعني معناه أنهم في الطريق بين عبد القيس وبين عبد القيس من ربيعة وبين مضر. ومضر وربيعة يعني هم أبناء نزار بن معد بن عدنان لأن ربيعة ومضر أبناء نزار بن معد بن عدنان يعني في أعلى نسب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وقريبا من نهايته إلى عدنان لأن مضر وربيعة أبناء نزار بن معد بن عدنان أبناء نزار بن معد بن عدنان يعني لما ذكر مضر والدعاء عليهم وأنهم كانوا يعني فيهم الأذى وفيهم الإذى للمسلمين وكانوا يؤذون يعني عبد القيس لهم الربيعة وكانوا في طريقهم إلى المدينة. ولهذا قالوا إنا لا نصل إليك إلا في شأن حرام يعني لأن الكفار يعني الأشهر الحرم يحترمونها ويكفون على القتال فيها تعظيما للأشهر الحرم. فالرسول فهم قالوا إنا لا نصل إليك إلا في شأن حرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضار. وهنا قالوا هم أهل المشرق يعني أنهم في جهة المشرق وربيعة من ورائهم وربيعة من ورائهم. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري نعم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نعم وأبي سلمة بن عبد الرحمن وهذان الاثنان وهما أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع لأن الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وثلاثة والسابع مختلف فيه. أحد يقول إنه أبو بكر بن عبد الرحمن والثاني يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن والثالث سالم بن عبد الله بن عمر. وهنا هذا الإسناد فيه اثنان من الذين قيل في كل واحد منهم أنه السابع للفقهاء السبعة أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والثالث هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهما يرويان عن أبي هريرة يرويان الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر قلت نعم قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سقط من فرس كان راكبا على الفرس فسقط منه فجحش شقه أو ساقه شقه الأيمن أو ساقه الأيمن يعني شقه الأيمن جنبه الجانب جانبه الأيمن جحش يعني خدش يعني صار فيه خدوش يعني بسبب السقطة على الأرض فتأثر منها عليه الصلاة والسلام حتى لم يكن يستطع أن يقوم يصلي، فعاده جماعة من أصحابه وصلوا وصلى بهم جالسا وصلوا وراءه جلوسا. وذكر بعدما صلى قال إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. أورده هنا من أجل قوله فإذا سجد فاسجدوا، إذا سجد فاسجدوا، يعني أنهم ينتقلون إلى السجود بعد حصول السجود منه، حصول السجود. وقد جاء في الحديث وسبق أن مر أنه إذا قال سمع الله لمن حمده وقاموا قياما لم يحن أحد ظهره حتى يكون رسول الله سجدا، ومعنى ذلك أنهم يتبعونه بدون فاصل وبدون تأخر، فهم لا يسابقون ولا يوافقون ولا يتأخرون وإنما يتابعون، يعني يفعل ثم يفعلون مباشرة بدون فاصل. فهنا محل الشاهد من رد الحديث وقوله وإذا سجد فاسجدوا، يعني معناه أنهم يهون للسجود إذا حصل من السجود واستقر في السجود، إذا حصل من السجود واستقر في السجود فإنهم يهون، وهذا إذا كانوا يشاهدونه، وأما إذا كانوا يسمعون صوته ولا يشاهدونه فإنهم إذا انقطع صوته بالتكبير للسجود يحصل منهم الهوي إلى السجود. نعم. وإذا سجد فاسجدوا. وإذا قال سفيان كذا جاء به معمر قلت نعم. نعم يعني يسأل سؤال كذا جاء به معمر قلت نعم. نعم. قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد. نعم. حفظت من شقه الأيمن. يعني ولك الحمد، يعني أنها يعني هناك في الأول قال ربنا لك الحمد في الأول. فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم ربنا ولك الحمد يعني أنه بالواو. وسبق أن ذكرت في درس مضى أنه جاءت أربع صيغ، يعني فيها اللهم ربنا ولك الحمد، فيه اللهم وفيه الواو، وفيه اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، وفيه ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون واو، وفيه ربنا ولك الحمد بواو وبدون اللهم. هذه أربع صيغ كلها جاءت في صحيح البخاري، وأولاها أن يقال اللهم ربنا ولك الحمد التي هي أكمل، اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. نعم. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن، يعني قال وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن بلفظ جحش، وجحش يعني هنا يعني ذكر الشق وذكر الساق، يعني ذكر مرة الساق ومرة الجنب أو الشق، ولا تنافي بينهما، لأن الساق يعني من جهة الشقة الأيمن، يعني سواء ساق أو أنها يعني وسطه أو أي مكان، ولكنه من الشق الأيمن وليس من الشق الأيسر. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان ابن عيينة عن الزهري. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب فضل السجود. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته،

لأن الله عز وجل شاء ألا تحصل في الدنيا وأن يكون حصولها إنما هو في الآخرة، وذلك أن رؤية الله أكمل نعيم يكون في الدار الآخرة، وشاء الله عز وجل لا يحصل في الدنيا، لأنه لو حصل في الدنيا لكان نعيم الآخرة أو أكمل نعيم في الآخرة حصل في الدنيا، وقد شاء الله أن تكون أمور الآخرة غيبا وأن الناس يستعدون لذلك اليوم ويستعدون للنعيم وأعلاه رؤية الله سبحانه وتعالى، وكذلك يؤمنون بالغيب ويصدقون بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو حصل ذلك في الدنيا لكانت أمور الآخرة علانية ليست غيبا، لكانت أمور الآخرة علانية وأنها حصلت في الدنيا، فأي يعني شيء تتميز به الآخرة. ولهذا سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الجنة وهو في صلاة الكسوف رأى عناقيد العين متدلية وأراد مد يده ليأخذ عنقودا، فقالوا يا رسول رأيناك أنك كانك تتناول شيئا، قال عرض عليه الجنة ورأيت العناقيد فمددت يدي لأخذ عنقودا ثم تركت، قال ولو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا، يعني عنقود واحد يأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا، هذا هو نعيم الآخرة. فشاء الله عز وجل أن يكون نعيم الآخرة غيبا وأن كل يعني يسعى إلى تحصيل هذا النعيم ويجتهد في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ليحصل هذا النعيم ولا يحصل في الدنيا، إذا رؤية الله عز وجل ما حصلت في الدنيا، وشاء الله عز وجل أن لا تحصل في الدنيا. ولهذا في موسى لما طلب الرؤية لما سمع الكلام طمع في الرؤية، ولما سمع كلام الله من الله أراد أن يراه فقال له لن تراني، يعني لن تراني يعني في الدنيا، وأما الآخرة فإنه يرى. وقد جاء في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني أن رؤية الله عز وجل إنما تكون في الدار الآخرة ولا تكون في, في, في, في, في, في الدنيا. لما سألوه قال عليه السلام هل ترون القمر ليلة البدر أو ليس دونه سحاب، والشمس ليس دونها سحاب، هل تشكون أو تضامون؟ قالوا لا، قال فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر وكما ترون الشمس. والمقصود بهذا التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، تشبيه رؤية الناس للقمر في الدنيا والشمس في الدنيا وأنها محققة برؤيتهم لله في الآخرة وأنها محققة، لا تشبيه القمر بالله أو تشبيه الشمس بالله، فإن الله لا يشبه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا التشبيه ليس للمرئي بالمرئي، المرئي الذي هو القمر والشمس بالمرئي الذي هو الله، المرئي الذي في الدنيا الشمس والقمر والمرئي في الآخرة الذي هو الله، ليس هذا تشبيه لله للشمس والقمر لله، وإنما تشبيه بالرؤية المحققة في الدنيا وأنها تتحقق في الآخرة رؤية الله، كما أن هذه محققة فرؤية الله محققة. ثم ذكر بعد ذلك يعني الناس يحشرون وأنهم يحصل لهم يعني أمور مذهلة يعني في الدار الآخرة، وأنه يحصل أن كل أمة تتبع من كانت تعبد أو كل ناس من يعبد، وتبقى يعني هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقولون نحن ننتظر ربنا، فإذا جاءهم على الصفة التي كانوا عرفوه بها وكانوا قد رأوه قبل ذلك يعني في ولعل ذلك في عرصات القيامة حتى يأتيهم، فإذا جاءهم قالوا نعم أنت ربنا، فيتبعونه ثم ينصب الصراط على متن جهنم ويمر الناس عليه. وفيه كلاليب يعني مثل شوك السعدان، يعني أنها تمسك الناس وتخدش الناس، وشوك السعدان يعني هو معروف في البادية على شكل مستدير على مثل رأس طرف الأصبع، وفي جوانبه أشواك، يعني في جوانبه أشواك، فالرسول عليه السلام قال إن أنها مثل شوك السعدان ولكن لا يعلم قدره إلا الله، لأن شوك السعدان على مقدار طرف الأصبع وتلك كبيرة يعني وعظيمة لا يعلم عظمها وحجمها إلا الله عز وجل. والرسل على الصراط يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، لأن الناس يمرون على الصراط بأعمالهم، فمن الناس من ينجو ويمر كلمح البصر، ومنهم يمر كالبرق، ومنهم من يمر كجاود الخيل، ومنهم من يشمي ممشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يقع في النار. ومن وقع في النار من أهل التوحيد فإنه لا يبقى في النار أبدا، وإنما يخرج منها ويدخل الجنة ولو بقي فيها ما بقي، ولو طالت مدته، لكنه لا يخلد فيها قلود الكفار. ومحل الشاهد من هذا أنهم يعني أنها تأكل أجسامهم وأنها لا تأكل مواضع السجود، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث. وقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللهم سلم سلم، هذه شفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها، شفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها، لأن أنواع الشفاعات متعددة، ومنها من استحق النار أن لا يدخلها، وهذا هو دليله، لأن هؤلاء يمرون على الصراط والرسول يقول اللهم سلم سلم، يعني سلم من كان مستحق للنار أن يسلم وأن يتجاوزها بعفو الله وتجاوز الله عز وجل عنه. وهذا هو الدليل على أن من استحق النار لا يدخلها، الشفاعة فيها من استحق النار لا يدخلها، يعني دليله هو اللهم سلم سلم. وابن القيم رحمه الله لما ذكر الشفاعات في كتابه تهذيب السنن وذكر هذه الشفاعة قال لا يحضرني دليل على هذه الشفاعة، لا يحضرني دليل على هذه الشفاعة، وهذا هو الدليل عليها، وهو قول الأنبياء اللهم سلم سلم، لأنها شفاعة في من استحق النار لا يدخل النار، لأنه يسمع الصراط ويسألون الله عز وجل أن يسلم المارين، يعني معناها الذين يستحقون الدخول يعني يشفع لهم. ثم ذكر يعني بعد بقية الحديث، والحديث يأتي في كتاب الرقاق ويأتي في كتاب التوحيد لأنه ذكره في ثلاث مواضع مطولا، وهذا أولها. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. نعم. عن سعيد بن المسيب وعطاء. نعم. بن يزيد الليثي. نعم. عن أبي هريرة. نعم. وكذلك مثله أبو سعيد كما جاء في آخر الحديث أنه قال إنه يعني أن هذا الذي يدخل الجنة آخر من يدخل ويقال له تمنى، يعني أبو هريرة حفظ أنه مثله مثل ما تمنى، وأبو سعيد حفظ بأنه عشرة أمثاله أمثال ما تمنى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال ليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. ثم قال باب يبدي ضبعيه في حال سجوده، يعني معناه أنه يعني يبعد يديه عن جنبيه، يعني معناه أنه عندما يسجد يضع يديه على الأرض ويعتمد على يديه وتكون يعني يعني قد جاف يعني عضديه عن جنبيه، لم تلتصق العضدين بالجنبين، وأنه يعني يعتمد على على على على جسده، وإنما يعتمد على يديه، يعني يكون اعتماده على يديه بحيث تكون هذه الأعضاء كلها متمكنة، الركبتان متمكنة والوجه متمكن واليدان متمكنة والقدمان أطرافهما متمكنة، فيعني معناها أنه يعني لا يلتصق بعضه ببعض ويلتئم بعضه مع بعض، وإنما يكون تمكن من ركبتيه وتمكن يعني في وجهه وتمكن في يديه وتمكن في رجليه، ولكن يكون على وجه معتدل متوسط، لأن بعض الناس يمكن أنه يعني عندما يسجد يعني يمتد يعني يصير كأنه يكاد أن ينبطح على بطنه، ومنهم من يعني يركب بعضه بعض يصير يعني كتلة من اللحم بعضها فوق بعض. وقد سبق أن مر بنا الأثر عن ابن عمر قال لعلك من الذين يسجدون على أوراكهم، يسدون على أوراقهم يعني معناه أنهم يعني أنه يحصل منهم يعني هذا الوصف الذي ليس طيب، وإنما الحق هو الوسط يعني بين هذا الذي يكاد يكون انبطاح وبين الذي يعني يكون يعني ركوب بعضه على بعض، فكان يجافي بين عضديه وبين ضبعيه. والضبع هو يعني قيل ان مراد به ما كان اعلى العضد من جهه من الداخل يعني من من من من الابط او انه الابط. ولهذا يقال في الحج الاطباع، اذا جعل الانسان رداءه او طرف ردائه تحت ابطه اليمنى والقى كتفه على اليسرى لانه جعله في ضبعه، يعني جعل الرداء تحت في ابطه يعني عند ضبعه، ولهذا يقال له الطباع ماخوذ من الضبع الذي هو هذا المكان الذي يكون فيه الرداء. يعني فهذه كيفية السجود، انه يكون متمكنا في سجوده ومعتمدا على اعضائه السبعة التي هي مواضع السجود، ومرتبة السجود على سبعة اعضاء، وهي الوجه واليدان والركبتان وأطراف القدمين. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن بكر بن مضر. نعم. عن جعفر. نعم. جعفر بن ربيعة. عن ابن هرمز. نعم، عبد الرحمن بن هرمز. عن عبد الله بن مالك بن بحينة. نعم. وقال الليث عن جعفر بن ربيعة نحوه. نعم، وقال الليث عن جعفر بن ربيعة نحوه، يعني نحو الرواية السابقة، يعني رواية الذي يروي الليث يروي عن ذاك، يروي عن من اللي هو الأول؟ بكر بن مضر. بكر بن مضر يروي عن جعفر. عن جعفر، وهذا الليث يروي عن جعفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، أصابع رجليه، يعني معناه أنه عندما يسجد يعني يجعل أصابع رجليه متجهة القبلة، يعني يثنيهما يعني حيث يتمكن من ذلك، وإذا ما كان متمكن يضعها على، إذا كانت ما تنثني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كانت تنثني فإنه يثنيها ويجعلها متجهة للقبلة إذا كان متمكنا. وقاله أبو حميد يعني في وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث أبو حميد سيأتي، وقد أشار إليه في بعض المواضع فيما مضى. وفي موضع تقدم الذي قال فيه أنه إذا رفع من الركوع حتى يستقر جالسا، فيه مر بنا في الدرس الماضي. نعم. كلمة جالسا هذه جاءت في بعض النسخ، في نسخة من النسخ كان ذكر الحافظ بن حجر أنها في نسخة، وبعض النسخ قال استواء بدون جالسا، وهذا هو الذي يطابق الترجمة من ناحية أنه القيام من الركوع يعني حتى يستقر قائما، وقد جاء في بعض الروايات حتى يستقر قائما، ولكنه ذكر هنا السجود يعني في هذه النسخة، وهي يعني إما أن يكون المقصود بها أنها تشبه أن الركوع القيام بعد مثل السجود أو مثل جلسة بين سجدتين، ولكن أكثر النسخ بدونها، وهي التي مناسبة ولا إشكال فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم السجود. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه. قال: ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إذا لم يتم سجوده، وقد سبق ترجمة إذا لم يتم ركوعه، وذكر في حديث حذيفة هذا، وذكر في حديث حذيفة، ومثله أيضا مثل حديث المسيء في صلاته لأنه من جنسه، وفي كل منهما يعني هنا حذيفة قال: ما صليت، وفي حديث المسيء في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني أن هذه ليست صلاة التي فيها نقر وليس فيها اطمئنان. وهنا أورده من أجل الاطمئنان في السجود، وأن الإنسان يطمئن في جميع الأركان ولا يخل بشيء من الأركان. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الأمور الأركان أن أكثرها أفعال، ولهذا لابد فيها من من من من من الاتيان بها، بخلاف الواجبات فإنها أكثرها أقوال، وليس فيها من الأفعال إلا الجلوس للتشهد الأول، والباقي كله أقوال. الواجبات كلها أقوال، والواجبات تجبر بسجود السهو، والأركان لا تجبر بشيء بل لابد من الاتيان بها، والإنسان إذا لم يأت بها لا يعتبر مصليا. والحديث سبق أن مر في باب إذا لم يتم ركوعه. نعم. قال حدثنا الصلت بن محمد. نعم. عن مهدي ابن ميمون. نعم. عن واصل. واصل ابن الأحدب. ابن حيان الأحدب. نعم. ابن حيان الأحدب. نعم. عن أبي وائل شقيق بن سلمة. عن حذيفة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب السجود على سبعة أعظم. نقف يعني عند هذا الباب الذي هو السجود على سبعة أعظم، والذي هو يعني فيه الأمور المطلوبة في السجود، وهي سبعة، التي هي الوجه واليدان والركبتان وأطراف القدمين. وسبق أن ذكرت أن المساجد قيل لها مساجد لأن الإنسان يتمكن من الأرض في حال سجوده، بخلاف الأفعال الأخرى، لأن كما ذكرت فيما مضى أحوال المصلي أربع لا خامس لها، فهو إما قائم وإما راكع وإما ساجد وإما جالس، إما قائم قبل الركوع وبعده، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس بين السجدتين وفي التشهدين. وفي التشهدين قيل للمساجد التي هي مواضع العبادة مساجد، اختير لها لفظ مساجد، فلم يختار لها مواقف يعني في حال القيام، ولا مراكع في حال الركوع، ولا يعني مجالس في حال الجلوس، وإنما قيل مساجد لأن الإنسان عندما يصلي ويسجد يتمكن من الأرض، الهيئة التي يكون فيها التمكن من الأرض هي في حال السجود، لأن أعضاء يعني سبعة من أعضاء كلها على الأرض، بخلاف القيام ما في إلا رجليه على الأرض، وفي حال الركوع ما في إلا رجليه على الأرض، وفي حال الجلوس ما في إلا ركبتيه ويعني قدميه، لكن يديه ووجهه الذي هو أشرف في شيء فيه هذا لا يكون على الأرض إلا في حال السجود. ولهذا سميت دور العبادة مساجد نسبة إلى السجود الذي يكون به التمكن من الأرض. ونقف عند هذا الباب الذي هو باب السجود على الأعضاء السبعة، ونتوقف يعني عن التدريس بعد هذا، وإن شاء الله في اليوم الخامس عشر يوم الجمعة الموافق 15 نبدأ ببلوغ المرام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: قوله ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، قال ابن حجر: فيبتدئ به من حيث يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حيث يتمكن ساجدا. يقول السائل: يا شيخ، أشكل علي ذلك لأن التكبير ينقطع بهذه الصورة قبل السجود، أو أنه يمد التكبير زمنا كثيرا حتى يمكن جبهته من الأرض. لا، هو ما هو التمكين جبهة، الوصول إلى السجود، الوصول إلى الأرض، ما هو معناه أنه يكمل وهو يمكن جبهته، لا، هو بين الركنين فيه سجود وقيام بعد الركوع كان قائما ثم بعده ساجدا، الهيئة التي بعدهما وهي الهوي يقول في هذا الكلام، وهي قصيرة جدا، الإنسان يهوي بسرعة. يقول: إذا كان صحت أحاديث وآثار في تقديم اليدين على الركبتين وتقديم الركبتين على اليدين، فهل لنا أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا؟ نعم، يقال فعل هذا وفعل هذا، بس ما أدري هل الحديث فيه يعني بالنسبة للفعل، يعني السنة كما هو معلوم قول وفعل وتقرير، والذي يعني حصل في هذا أو في هذا، يعني إما أن يكون الفعل والقول أو القول دون الفعل أو الفعل دون القول، وكل منهما حق. المهم أن بعض أهل العلم صحح يعني حديث وائل بن حجر في تقديم الركبتين، ومنهما صحح حديث أبي هريرة في تقديم اليدين، والأمر في ذلك واسع. لكن الذي ذكرته من أجل الحرص على مخالفة هيئة البعير ألا يفعل كما يفعل البيهقي في حوية، سواء قدم يديه أو قدم ركبتيه، لأن الإنسان إذا قدم يديه مثل ما يفعل البعير يصير اليدين صوت إذا وصلت الأرض، لأن جسمه كله نزل على يديه فطلع لها صوت، وإن قدم ركبتيه كذلك يطلع يصير ركبتيه صوت. لكن يعني المهم أنها ثبتت في السنة سواء كانت قولية أو فعلية. يقول هل في حالة السجود يضم الرجلين إلى نعم بعض جاء نعم جاء في بعض الأحاديث في تقريب الرجلين بعضهم من بعض. يقول ذكرتم حفظكم الله أن التكبير يكون حال الهوي، فهل يجوز تأخير التكبير إلى آخر الهوي للإمام لئلا يسبقه بعض المؤمنين؟ الذي ينبغي هو فعل ما يعني جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يكبر حين يهوي، يكبر حين يهوي. والمأمومون أنا قلت إما أن يروه فإذا وصل إلى الأرض هم يلحقونه، وإما إن كانوا لا يرونه إذا انقطع صوته يلحقونه. وقد مر في الحديث أنهم إذا رفع رأسه من الركوع لا يحني أحد ظهره للسجود حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يجمع بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين الذين آذوه وبين دعائه لبعض المشركين بالهداية والدخول في الإسلام؟ جاء هذا وجاء هذا، وكل ما جاء رسول الله حق، يعني الدعاء بالهداية يعني مطلوب، والدعاء على من حصل منه ضرر عظيم أو تميز على غيره بالضرر وإلحاق الأذى له يعني كل ذلك جاءت به السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأناس بالهداية ودعا على أناس بأن يعاقبهم الله، وأن ولهذا يعني هؤلاء الذين دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل كثير منهم يعني قتلوا في بدر وألقوا في القليب كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ذكر الشاطبي في الموافقات أن من المواضع التي لا تمسها النار القلب، فهل يصح في ذلك شيء؟ لا أعرف شيئا في هذا. والقلب يعني كما هو معلوم يعني يكون طيبا ويكون رديئا، يعني يكون طيبا ويكون رديئا، يكون صالحا ويكون فاسدا، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فيعني أماكن السجود يعني أماكن عبادة، كل شيء يسجد على جبهته أثارها في جبهته أو في ركبتيه أو في يديه، يعني هذا واضح أنه خير. وأما القلب يعني يكون في خير وفي شر. يقول هل آخر أهل النار خروجا منها ودخولا في الجنة، هل آخر أهل النار الذي يخرج منها ويدخل الجنة يكلم الله مباشرة ويراه؟ التكليم يكلم الله عز وجل، لكن هل يراه ما ندري. يقول هل تحصل رؤية الله في المنام، وما ذكر عن الإمام أحمد أنه رأى الله في المنام؟ بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم قد حصل هذا منه في حديث اختصام الملأ الأعلى، وأما غيره الله أعلم. يقول هل يرى الله في عرصات يوم القيامة عند مجيئه لفصل القضاء؟ نعم جاء يعني أقول ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح أن فيه أنهم يرونه، وأنه يراه يعني قيل يعني فيه ثلاث أقوال ثلاثة، يراه المؤمنون ويقال يراه المؤمنون ويراه المنافقون ويراه الكفار أيضا، ثم بعد ذلك يعني لا يراه بعد ذلك إلا المؤمنون إذا دخلوا الجنة. والكفار يدخلون النار والمنافقون يدخلون النار, ولكن في عرصة القيامة يعني فيه يعني أنهم يرونه. وجاء في ذلك فيما يتعلق بلقي الله عز وجل وأن لقاء الله عز وجل, وفسر اللقاء بأنه رؤية الله عز وجل. المسألة هذه ذكرها ابن القيم وذكر فيها أقوال ثلاثة في كتابه حاج الأرواح. يقول ذكر بعضهم أن رضوان الله أعظم من رؤية الله جل وعلا, واستدل بقوله ورضوان من الله أكبر. ما يدل هذا يعني يكون رضوان من الله أكبر, لأن رؤية الله عز وجل هي لكونه قد رضي ولحصول الرضوان فأكمل نعيم يكون في الجنة هو رؤية الله عز وجل, رؤية الله عز وجل. ولهذا يعني المعتزلة يعني ينكرون الرؤية يعني في الدنيا وفي الآخرة, يذكرون الرؤية في الدنيا والآخرة. ويذكر عن الزمخشري وهو من المعتزلة وكان بليغا عنده بلاغة يعني عندما يعني عند قوله فمن شفع النار وادخل الجنة فقد فاز, قال وأي فوز أعظم من دخول الجنات, وأي فوز أعظم من دخول الجنات. هذا فيه يعني نفي الرؤية لكن بأسلوب يعني خفي, لأن دخول الجنات أعظم فوز, أعظم فوز هو رؤية الله عز وجل في الجنات. قالوا أي رؤية. ولهذا جاء عن بعض العلماء أنه قال استخرج اعتزالياته بالمناقيش لأنها خفية يعني ما كان يتنبه لها, استخرج اعتزالياته بالمناقيش مثل هذا ما طلع له بالمقاف. وأي فوز أعظم من دخول الجنات. يقول أشكل عليه قول صلى الله عليه وسلم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه. هل هم رأوه حتى يعرفوه؟ نعم رأوه قبل ذلك, لأنه قال يعني جاء في نفس الحديث في بعض الروايات الأخرى الذي عرفناه, وأنهم عرفوه بساقه كشف ساقه وأنهم عرفوه. نعم يعني الحديث يعني جاء في بعض الطرق يعني أنهم عرفوه قبل ذلك, وهذا هو الذي يعني. وبعض العلماء يقول أن يعني تأول هذا وقال أنهم عرفوه في الدنيا يعني بصفاته وبكذا, ومعلوم الكيفية ما عرف أحد في الدنيا, الدنيا ما عرفت الكيفية. نعم يقول جاء في الصحيح ويشفع الله, هل في ذلك دليل على أن شفاعة الله نوع من أنواع الشفاعات؟ الشفاعة كما هو معلوم هي ما أدري عن اللفظ هذا ما تذكر فيه, لكن الشفاعة تكون عند عند عند غير عند غير الله عز وجل. غير الله يشفع عند الله, الملائكة تشفع والأنبياء يشفعون. أما كلمة يشفع هذه يعني ينظر يعني في يعني في معناها, وإلا فإن الله تعالى هو الذي يشفع عنده, لأن فيه شافع ومشفوع عنده ومشفوع له. فالشافع هو الملائكة والأنبياء والأفراد وعباد الله الصالحين يشفعون لغيرهم, والمشفوع عنده هو الله, والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله, ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يقول حكم هذا التعامل وهو أن شخصا قال, يقول إذا قال التاجر لشخص أعطني مبلغا معينا أتاجر به وأعطيك كل شهر 3000 ريال, لا هذا ما يجوز, لأن المتاجرة اللي هي المضاربة لا بد أن تكون بنسبة معلومة, بنسبة معلومة يعني بيكون هذا النصف وهذا له النصف وهذا له النصف, هذا له النصف مقابل عمله وهذا النصف مقابل ماله أو الشغل بماله. أما أن يقول له كل شهر كذا يعني معنى ذلك أنه قد يكون الربح كله 300 ريال أو مقدار معين فيستحقها أحدهما على الآخر, والمضاربة مبنية على الاشتراك والشركة وأن كل منهم يستفيد, إن كان الربح قليلا يستفيد منه وإن كان كثيرا يستفيد منه. إذا قيل النصف سواء كان يعني 100 أو آلاف يحصل النصف, لكن كونه يقول يعني. ولهذا جاء المزارعة النهي عن الماذينات وأقبال الجداول, لأنه يمكن ما يحصل إلا هذا المكان فيختص به أحدهما عن الآخر, ولكن المزارعة والمضاربة مبنية على المشاركة. ولكنها بنسبة معينة قد تقل وقد تكثر، يمكن يكون واحد له ثلثين، واحد له ثلث، واحد له الربع، واحد له ثلاثة أرباع، أو يكون سوى النصف والنصف وهكذا. فلا بد في المضاربة والمزارعة والمساقات من أن تكون على نسبة معينة، إن حصل شيء قليل أو كثير اشتركوا فيه، وإن ضاع وإن لم يحصل شيء هذا ضاع عليه عمله وهذا ضاع عليه فلوسه أو نقوده التي قدمها. نعم، يعني إذا خسرت التجارة وضاع المال بالخسارة فإن هذا ضاع عليه ماله وضاع عليه عمله. يقول حفظك الله: قمت بالحج وفي السعي تبين لي أني كنت أبدأ من المروة ليس من الصفا، ماذا علي؟ قد جئت الآن لأداء عمرة. إذا كنت بدأت من المروة وختمت بالمروة يعني فعملك صحيح، زدت شيئا، مثل لو أن إنسانا يعني ظن أن السعي من الصفا إلى الصفا يصير 14، فالسبعة الأولى هي هذا والباقي غلط حصل يعني، وعمل صحيح بالنسبة للسبعة الأولى. لكن إن كان أنه يعني بدأ بالمروة وختم بالصفا يعني معناه ذلك أنه نقص شوط، يعني لابد يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، سير سبعة يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، لأن الأشواط إلى الصفا أوتار، من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا أشفاع، يعني الأول والثالث والخامس والسابع هذه إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا الثاني والرابع والسادس. فإذا كان أنه يعني حصل منه أنه أتى بالسبعة من الصفا إلى المروة وأن حصل في زيادة، هذه الزيادة لا تضره. وإن كان أنه بدأ بالمروة ولكن بقي عليه سابع، بقي عليه سابع يعني بدأ بالمروة وانتهى بالصفا ولم يذهب إلى المروة يعني مرة ثانية حتى يكون عنده يصير ثمانية، يصير واحد زايد. فإذا كان أن العدد السبعة موجود فلا يوجد. يقول: أحسن الله إليك، طلب مني والدي العودة إلى بلاد الكفر لكني أخاف على نفسي وعلى ذريتي، إذ لا يوجد مراكز إسلامية ولا مسجد ثابت، فأي الحقين أقدم؟ احرص على إرضاء أبيك وابقى يعني في البلد الذي أنت فيه إذا كان فيه الخير لك، وإن استطعت أن تأتي به افعل للمكان الذي أنت فيه، وإن كان بحاجة إليك وأنه لا يستغني عنك فأنت احرص على خدمته وعلى يعني القيام بمصالحه، واجتهد في أن يأتي، وإن كان لم يأتي وليس هناك أحد غيرك يقوم بمصالحه وتستطيع أنك تستأجر من يقوم بخدمته ومصالحه افعل، وإن كان بحاجة إليك فاحرص على أن يأتي يعني معك. وإذا كان بقاءك هنا لطلب العلم فهذا شيء طيب وفائدته ترجع إليك وإليه، والمصلحة لكما جميعا في العلم، ولكن في نفس الوقت احرص على أن تكسب والدك وأن تحسن إليه وأن تحرص على إرضائه. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.